بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثامن من شهر جمادى الآخرة من عام 1444 من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله، المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. هذا التفسير قرأنا فيه من أوله، ووصل بنا الكلام إلى سورة النساء، والآية التي بين أيدينا هي الآية 71 من السورة. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، إلى آخر الآية أو ما بعدها. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباد المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. قال: وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. نلاحظ أن الشيخ السعدي رحمه الله يعني يعمم دائما في بأسلوبه، ولذلك لما قال الله عز وجل: خذوا حذركم، قد يتبادر الإنسان أن أخذ الحذر أن يكون معه سلاحه. الشيخ عمم قال: أن يأخذ بجميع الأسباب التي تساعد على أخذ الحيطة والحذر من العدو. فمن الأسباب التي ذكرها الشيخ هنا استعمال الحصون والخنادق، تعلم الرمي والركوب، ركوب الدواب وركوب الطائرات وركوب الدبابات، وتعلم الصناعات الحديثة من يعني مما استحدث في آلات الرمي، وأيضا التعلم والتعرف على مداخل العدو ومخارجه ومكره. وأيضا أضاف إلى ذلك أن من الأسباب النفير في سبيل الله. النفير في سبيل الله هذا نوع من أخذ الحيطة والحذر، ولذلك عطف الله سبحانه وتعالى بالفاء فقال: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا قال فانفروا ثبات، أي متفرقين، بأن تنفر سرية أو جيش ويقيموا غيرهم، أو انفروا جميعا، وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يعني نلاحظ أن الشيخ رحمه الله فسر الثبات، والثبات جمع ومفردها ثبة، يعني انفروا أيها المسلمون جماعات، ثبات يعني جماعة جماعة جماعة جماعة، جماعات يعني سرايا، أو جيش يعقبه مجموعات أو يتقدمه مجموعات. هذا هو المعنى. فينفرون سرايا حسب الحاجة وحسب يعني العدو وحسب الفتوحات، أو أن يكون النفير جميعا. كل هذا كما قال الشيخ تبع للمصلحة والنكاية، وأحيانا يكون الجهاد يعني فرض عين فينفر الجميع، وأحيانا يكون يعني فرض كفاية فيقوم به البعض كما قال انفروا ثبات، والبقية يجلسون للتعلم والعلم ونحو ذلك. ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله فسر أخذ الحيطة وأخذ الحيطة والنفير للجهاد بآية أنفال، وهي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم، يعني اتخذوا الأسباب. قال الشيخ رحمه الله: ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد، فقال وإن منكم لمن ليبطئن. ولاحظ أن الشيخ اختار أن المراد بهؤلاء هم المؤمنون الذين عندهم ضعف في إيمانهم. وكثير من المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بقوله وإن منكم لمن ليبطئن أنهم المنافقون، لكن الشيخ يرجح هذا لأن الله قال وإن منكم، ومنكم تقتضي أنهم من جنس المؤمنين وليسوا من المنافقين. ولذلك الشيخ قال وإن منكم أيها المؤمنون لمن ليبطئن أي يتثاقل، واللام هذه تسمى بلام اللام المزحلقة وهي اللام المؤكدة لمن، ومن هنا بمعنى الذي، وإن منكم الذي ليبطئن، قال يتثاقل عن الجهاد. قال يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح، هذا الذي رجحه الشيخ وقال هذا الصحيح أنهم من المؤمنين ولكنهم فيهم ضعف وخور وجبن. قال وقيل معناه ليبطئن غيره، يعني هل يبطئ هذا متعدي أو لازم؟ الرأي الأول أنه لازم يبطئ، يعني يتثاقل، وهذا لازم، يعني هو يتثاقل بنفسه، أو نقول يبطئ غيره، يعني يزهد غيره ويثقل غيره عن القتال. قال وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أولى. يعني الآن الشيخ رحمه الله كأنه يرى أن دلالة ليبطئن إن قلنا إن الفعل لازم فهي في ضعيف الإيمان، وإن قلت إن الفعل متعدي فهي في المنافق، لأن المنافق يبطئ غيره ويدعو غيره إلى التكاسل. لكن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن الفعل لازم وأن هذا ضعيف الإيمان يبطئ بنفسه. طيب يقول هنا يعني أن الآية في ضعفاء الإيمان، يعني يرجح هذا، يقول لوجهين، يعني أسباب الترجيح أمران. الأمر الأول أن الله قال منكم، والخطاب للمؤمنين فلا يدخل فيه المنافقون. الثاني قوله في آخر الآية كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، قال وهذا أيضا خاص بالمؤمنين، لأن الكفار والمشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين، صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين. طيب يعني ممكن لو قلنا إن الآية في المنافقين وفي ضعفاء الإيمان، فإن ضعفاء الإيمان يبطئون أنفسهم ويضعفون أنفسهم، والمنافقون يبطئون أنفسهم ويبطئون غيرهم. ممكن تحمل الآية على الوجهين، أو أنها في المنافقين وقوله وإن منكم لأنهم يدعون أنهم للمؤمنين، وهذا قد ورد في القرآن، هي إضافة المنافقين إلى المؤمنين ووصفهم بأنهم من جملة المؤمنين، هذا وارد في القرآن كقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بلا شك أنهم منافقون وليسوا من المسلمين، ومع ذلك قال منكم. هذا الأول، الأمر الأول، الوجه الأول. أما الوجه الثاني الذي ذكر الشيخ بأن كأن لم تكن بينكم بينهم مودة، فإن المنافق أو المنافقين يظهرون المحبة والمودة في ظاهرهم للمسلمين وأنهم يوادون المسلمين ويدعون أن بينهم وبين المسلمين مودة، هذا يظهرونه إظهارا فقط وإن لم يكن له حقيقة. طيب، قال الشيخ: ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها، فقال: فإن أصابتكم مصيبة، أي هزيمة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم، قال ذلك المتخلف أو المنافق على الرأي الثاني: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. قل أنعم الله علي إني ما حضرت، ولم يدري المسكين الضعيف أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. يعني يقول أنعم الله علي لم أكن معهم شهيدا. طيب يا أخوان، حقيقة لما تخلف من تخلف في غزوة تبوك، يعني خلفوا في توبتهم، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، وهجرهم المسلمون 50 ليلة عقوبة لهم عندما لم يحضروا الخروج للجهاد في غزوة تبوك. وهذا الذي يقول أنعم الله عليه، هذه ليست نعمة، هذه خسارة كما ذكر الشيخ. يقول: وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين. يقول: إذا جلس وقال قد أنعم الله علي واستراح قليلا، فإن هذا سيعقبه تعب طويل إلى آخره. ثم قال: ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة أيها المؤمنون، ليقولن هذا المنافق أو هذا ضعيف الإيمان كأن لم تكن بينكم بين مودة، هذه جملة معترضة، ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم بينهم المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين، ويألمون بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. يعني يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، تمنيه معهم لأجل غرض دنيوي، وهو الحصول على الغنيمة فقط، وليس له يعني دافع آخر يدفعه إلى أن يحضر وأن يجاهد. قال: ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال: فليقاتل. يقول يعني لما حصل ما حصل من هؤلاء ضعفاء الإيمان أو المنافقون، أن هذه نظرتهم إن حصل هزيمة قال الحمد لله لم أكن معهم، وإن حصل نصر قال يا ليتني كنت معهم، دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى تغيير هذه النية وتجديدها، وأن يكون عملهم خالصا لوجه الله، فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يقول: هذا أحد الأقوال في هذه الآية، وهو أصحها ما هو أن قوله فليقاتل في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يعني يشرون معناها هنا يبيعون، يبيعون الدنيا كلها وبما فيها مقابل أنهم يأخذون الآخرة مكانها. هؤلاء عندهم الإخلاص وعندهم النية الصادقة وعندهم العزيمة في الجهاد في سبيله، وهذا الذي ينبغي للمسلم وينبغي للمسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله إعلاء لكلمة الله ونصرة دينه، وأن يقدموا دنياهم للحصول على الفوز بالآخرة. هذا الرأي صححه الشيخ واختاره. هناك رأي آخر ذكره الشيخ، قال: وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكامل الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة، رغبة فيها. قال: فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها، الذين أعدوا أنفسهم ووطنوا على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. يقول: أما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم، خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، إلى آخر الآيات. وقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل يعني هذا الرأي الأول الآن، يعني أيها يعني الرأي الأول، أيها المتثاقلون وأيها الضعفاء وأيها المنافقون، جددوا نيتكم وأخلصوا العمل وقاتل في سبيل الله، أو فليقاتل في سبيل الله أهل الإيمان والطاعة الكمل في إيمانهم الذين يبيعون الدنيا ويشرون الآخرة، والمعنيان متقاربان، لكن عندنا معنى ثالث هو الذي يحتاج منا أيضا أن نقف معه. قال الشيخ رحمه الله: وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم. طيب، قال: وقيل إن معنى الآية فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. هذا الآن اختلف المعنى، فليقاتل في سبيل الله أي المؤمنون الذين يقاتلون في سبيل الله، من يقاتلون؟ قال: يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يرغبون في الدنيا مقابل أنهم يضيعون الآخرة، وهؤلاء هم الكفار. يعني أيها المؤمنون، يعني هذا الخطاب في قوله فليقاتل في سبيل الله أولئك المؤمنون، يقاتلون من؟ يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ولكن في رأيي أن الرأي الأول والثاني أقوى بكثير. طيب، قال: ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، ومن يقاتل في سبيل الله مخلصا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذي أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لا يعرف كنهه ومقداره إلا الله. ولاحظ أن الله قدم القتل على على على على, على النصر والظفر بالغنائم. لماذا؟ لأن يعني الاستشهاد في سبيل الله أن يكون شهيدا في معركة بلا شك أن هذا فيه فضل عظيم، وأن هذا قدم نفسه وقدم روحه لله سبحانه وتعالى، وفي هذا تشجيع للمسلمين أن يخرجوا للجهاد ويقدموا أرواحهم لله فيقتل أو يغلب. طيب، قرر بعدها: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر الآية. يقول الشيخ رحمه الله: هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهيج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: وما لكم، فكأن استفهام هنا استفهام إنكاري، كيف ما يكون، كيف لا تقاتلون في سبيل الله، كيف، هذا استفهام إنكاري. قال: والحال أن المستضعفين من الرجال، يقول كيف لا تخرجون ولا تقاتلون في سبيل الله ونحن نأمركم فليقاتل في سبيل الله وأنتم تتثاقلون ولا تقاتلون في سبيل الله، وهناك المستضعفين، هناك المستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون الحيلة، ما عندهم قدرة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم، لماذا لا تنتصرون لإخوانكم وتخلصون إخوانكم المستضعفين وتخلصون إخوانكم هؤلاء المستضعفين المساكين من هذا الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية، يدعون الله الذين يقولون ربنا أخرجنا، وهم المستضعفون الذين كانوا في مكة، لأن الله قال من هذه القرية وهي مكة الظالمي أهلها، نسب الظلم لأهلها تشريفا لهذه القرية وهي مكة، ولم ينسب الظلم إليها مع أنه نسبه في القرى الأخرى لما قال: وكم من قرية كانت ظالمة، وغيرها قرية ظالمة، قال: الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنع من الدعوة لدينهم والهجرة، كل هذا ظلم، ظلم بأنفسهم بالكفر والشرك، وظلم لغيرهم بالأذى وعدم تمكينهم من الدعوة أو الهجرة. يقول: ويدعون الله أن يجعل لهم وليا، يعني يدعون هؤلاء المستضعفون، يدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم أيها المؤمنون على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عائلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فقط، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي هو استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. طيب، المستضعفين هنا جاءت منصوبة أو مجرورة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، هي مجرورة أو منصوبة على إعرابين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من الرجال، أو يقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وأيضا أخص المستضعفين، هذا يحتمل، لكن الوجه الذي يقال إنها مجرورة أي في سبيل الله وسبيل المستضعفين هذا هو المشهور. طيب، قال هذه الآية التي معنا مقارنة بين قتال المؤمنين وقتال الكفار، وفيه تشجيع للمؤمنين. يقول الشيخ رحمه الله في قوله: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول الشيخ: هذا خبر أو إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان، وفي ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته، ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له أن ينبغي له ويحسن منه الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإن كان فإن قال فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك، كما قال سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه المقارنة. وفي هذا ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه الصبر والثبات والنشاط، وما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. طيب، هذه مقارنة يعني بين من يقاتل في سبيل الله ومن لا يقاتل في سبيل الله. طيب، الآيات الآن تنتقل إلى بيان حال بعض يعني بعض ضعفاء الإيمان من المؤمنين الذين كانوا في مكة وكانوا يتمنون أن يفرض الجهاد حتى يقاتلوا المشركين ويظهروا الدين وينصروا الدين، وكان ذلك الوقت غير مهيئ للمسلمين أن يفرض لهم الجهاد والقتال في مكة لأنهم ضعفاء وقلة وليس معهم عدة والعدو أكثر وأقوى. والله سبحانه وتعالى لم يفرض الجهاد إلا بعد الهجرة لأنه في مكة ما معهم قوة، ولو قاتلوهم لقضي عليهم. ومن حكمة الله أنه أمر بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بعد ذلك لما توطن المسلمون بالمدينة وقوي وعددهم زاد وأصبح عندهم قوة، بعد ذلك فرض الله عليهم الجهاد. طيب، نسمع هذه الآيات. يقول سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، لأنهم في الأول كانوا يتمنون فإما فرض عليهم أصابهم الخوف، يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتني إلى أجل قريب، بالأمس تتمنون واليوم تقول لماذا يفرض علينا لو تأخرنا قليلا. والله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يقول الشيخ رحمه الله كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء للزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، يقول الزكاة المطلقة يعني التصدق عموما، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. إيه نعم، لم يؤمروا في مكة لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما يعني دونها وغير ذلك من الحكم. فعدم فرض الجهاد مع أنه أمر مطلوب وفرضه بعد ذلك وترك الجهاد في مكة عندنا مصلحتان، مصلحة ضعيفة مصلحة قوية، فإذا تعارض المصلحتان قدمت المصلحة الأقوى. هذه قاعدة ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه قواعد الحسان. قال وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك،

وهذا لعل يعني لعل أن القول بأن الآيات في سياق المنافقين في أول الآيات تكون أقرب لأن هذه من صفات المنافقين. المنافقون في المدينة يعني إذا أصابتهم سيئة قالوا يا محمد هذا بشؤمك وحضورك ومجيئك أنت وأصحابك، وإذا أصابتهم حسنة قالوا من عند الله. قال هنا يخبر عن المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي خصب وكثرة أموال وتوفر أولاد وصحة قالوا هذه من عند الله، وأنهم إن أصابتهم سيئة أي جدب وفقر ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا هذه من عندك أي بسبب ما جئتنا به يا محمد. تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسول الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنه قال لموسى فإذا جاءتهم الحسن قالوا لنا هذه من تصميم سيئة طير موسى ومن معه، وقوم صالح قال طيرنا بكم ومن معك، وقوم ياسين لرسلهم إنا تطيرنا بكم. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأعمالهم، وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم. قال الله عز وجل في الرد عليهم قل كل أي من الحسنات والسيئات والخير والشر من عند الله أي بقضائه. أي بقضائه وقدره وخلقه، فما لهؤلاء القوم الصاد منهم تلك المقالة الباطلة لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه أو لا يفهمون منه إلا فهما ضعيفا. وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقهم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا البتة لا يكادون يفقهون. ومن أهل اللغة من يقول إن كاد هذه كاد هذا الفعل فعل المقاربة إذا كان منفيا يعني مسبوق بأداة نفي يكون ما بعده موجود، وإذا كان مثبتا يكون ما بعده غير موجود. فإذا قلت كدت أن أسقط، أو إذا قلت مثلا كدت أن أسقط ما سقطت، وإذا قلت ما كدت أن أسقط سقطت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود فذبحوها وما كادوا يفعلون، فهم مع أنه قال ما كادوا منفي إلا أنه أثبت لهم. طيب هذا أغلبي، قد يكون هذه الآية خارجة عن هذه القاعدة. قال وفي ضمن ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله والحث على ذلك، هذا يسميه ماذا؟ يسميه مفهوم المخالفة. وعلى الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلامهما وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه، فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره لا يخرج منها شيء عن ذلك، وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث هم ولا ما جاءوا به، لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. قال سبحانه وتعالى ردا عليهم ما أصابك من حسنة أيها مخاطب أو محمد في الدين والدنيا فمن الله، هو الذي من بها ويسرها بتيسير أسبابها. وما أصابك من حسنة في الدين والدنيا فمن نفسك أي بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر، كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه، فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره. ثم أخبر عن عموم رسالة رسول صلى الله عليه وسلم قال وأرسلناك للناس رسولا، للناس عام،